يشترط في إجراء الاستصحاب استصحاب بقاء نجاسة الماء بقاء الموضوع على هذا الأساس. إذا شككنا في بقاء الموضوع ولم نحرز بقاءه فلا يجري استصحاب بقائه. لعدم إحراز بقاء الموضوع كان هناك اقتراح يقول نحن نثبت بقاء الموضوع اولا ببركه الاستصحاب نستصحب بقاء الموضوع وبعد ان نثبت بقاء الموضوع بالاستصحاب نستصحب الحكم. الاقتراح هذا كان اقتراح امسي. قال الشيخ هذا الاقتراح في بعض الصور صحيح وفي بعض الصور ليس بصحيح. كيف؟ بيّن أوضح أوضح ذلك بهذا البيان. قال لأنه تارة نفترض شكنا في بقاء الحكم لم يتولد عن شكنا في بقاء الموضوع بل احد الشكين مستقل عن الشك الاخر ومثلنا ديما اذا تذكرون ديما مثلنا بالعداله اذا شككنا في عداله الشخص مع الشك في موقفه فان سبب شكنا في بقاء العداله ليس هو شكنا في حياته والأحد الشكين مستقل عن الشك الآخر. هناك قلنا إذا تذكرون هذا كله تكرار ترى قال الشيخ يجري استصحاب بقاء الحياة ولكن بلا فائدة. ليش؟ قال لأنه نحن نريد إثبات حياته عدالته على تقدير حياته مقصودنا هذا فيمكن حينئذ نستصحب حياته الآن على تقدير حياته. نقول هو كان عادل فيما سبق لو كان حيا الآن هم مات هو عادل لو كان حيا بعد ما بحاجة إلى أن نستصحب بقاء حي فقليل الفائدة. وأما صورة ثانية سوف نصل ترى إلى محل كلامي بس أنا أريدك تلتفت ماذا إلى المنهج. وأما لو كان شكنا في بقاء الحكم ناشئ عن شكنا في بقاء الموضوع هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الموضوع معين. الصورة الثانية أن يكون الموضوع مردد بين معلوم البقاء وبين مرتفع البقاء. درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. أما الصورة الأولى شنو هي؟ أن يكون شكنا في بقاء الحصون ناشئ عن شكنا في بقاء الموضوع أو نفترض الموضوع ماذا؟ معين مثل ما نفترض موضوع النجاسة نجاسة الماء هو الماء المتغير بالفعل فنحرز الموضوع أنه هو الماء المتغير بالفعل لكن لا أعلم الماء المتغير بالفعل الآن باقي وأنا قلنا ومن نعمره ننكسه وأمشي قلنا ولا لضعف البصر ولتشوش البال وتراكم الأشغال. ما أميز أن هذا الماء متغير بالفعل الآن، هو أمس كان متغير بالفعل لكن الآن كيف؟ الموضوع هو معلوم وهو الماء المتغير بالفعل، لكن هذا باقي الآن التغير الفعلي ولا إذا باقي فهو نجس وإلا فلا. الآن سنتكلم عن هذا الصورة. يلا إذا أريد هكذا اقتراحك الآن طبق، إحنا جبنا استصحاب النجاسة ماذا ما يجري يعني الموضوع ما محرج. أنت حضرة جنابك اقترحت اقتراحك ماذا كان؟ أنه نستصحب الموضوع، نستصحب الماء المتغير، بقاء الماء المتغير. إذا ثبت أنه ماء متغير بعدين نستصحب ماذا؟ الحكم. مو شيء هكذا قلت بعد لا تبطل مخابصة بعدين تبطل إيه؟ إذا هذا مقصودك فيرد عليهم أولا وثانيا. أما أولا مع ذر وثالثا هم قد نقول، أما أولا فيرد عليه أنه إذا استصحبت بقاء الماء المتغير استصحاب الموضوع معناه ماذا لما تقدم عندنا يعني إثبات أحكام ذلك استصحب العدالة. يعني شنو استصحب العدالة؟ بما سبق وقلنا نرجعه إلى ترتيب أحكام العدالة. استصحب الكرية نرجعه إلى ترتيب أحكام الكرية. استصحب الفش نرجعه إلى ترتيب أحكام. فإذا اقتراحك بعد لا يكون وجيها أنه أولا نستصحب الموضوع، فإذا ثبت الموضوع يعني ثبت أنه ماء متغير أقول لك كافي بعد اذكرت ثبت ماء متغير يعني ثبت نجس بعد شنو معنى تثبت؟ وبعد ذلك نستصحب الحكم ايش ثبت ماء متغير بعد تستصحب الحكم بعد ذلك. هذا لازم مولانا بمجرد استصحاب الموضوع عن استصحاب أنه باقي على التغير سوف يثبت أنه متغير وآثار المتغير تترتب عليه بلا حاجة إلى استصحاب الحكم بعد ذلك. فإن تقول نستصحب الحكم أولا وبعد أن يثبت متغير نستصحب النجاسة نقول هذا لغو واضح. فالصحيح ماذا؟ نستصحب الموضوع فقط هنا بلا حاجة إلى استصحاب الحكم. مهم خيال إذا شو المكان اقتراحك باطل ترى إذا تقول لي بالتالي ها اقتراحي صار صحيح لا أنت كنت تقترح ماذا؟ أنه لأجل أن نستصحب الحكم أول نستصحب الموضوع نثبت الموضوع ثم نستصحب الحكم. أنت أول شيء اقتراح قلت لك تبطل بعدين هذا كان اقتراح. احنا الان نقول اذا استصحبنا الموضوع وثبت الان انه نجد انه متغير بعد استصحاب الحكم لا داعي له فانه لغو وبلا فائده. فقط في مثل هذه الحالات في مثل هكذا حاله اللي بمنشا الشك في بقاء الحكم هو ماذا؟ الشك في بقاء الموضوع والموضوع معين مفروض ترى مو دائما هالحكي صحيح في بعض الحالات هو مو صحيح في مثل هذه الحالة استصحاب الموضوع ويكفي بلا حاجة إلى استصحاب ماذا؟ الحكم. لأنه باستصحاب الموضوع معناه الشارع يقول احكم بأنه متغير احكم بأنه متغير يعني شنو؟ يعني احكم بأن آثار المتغير مترتبة عليه هذا معنى وإلا احكم بأنه متغير بلا أن تحكم بأنه الآثار المتغير عليه ولغو مثل استصحاب العدالة قل أنه عادل قل عادل يعني صلي وراء وما له معنى قل عادل يعني قل عادل لكن مو الأحكام لا ترتب هذا لغو استصحاب الموضوع أو يثبت أن الموضوع بالتالي يثبت الأحكام بلا حاجة لاستصحاب الأحكام استصحاب الأحكام يصير لغوا. هذا ردنا الأول. في استصحاب الحكم في استصحاب الحكم هذا قال إذا أردنا نستصحب الحكم لا بد وأن نحرص بقاء موضوعه هذا الرد الأول انتهى، الرد الثاني أخير بعدين سأطبق لك هذا خاص. يقول قدس سره: أما الأول، الأول ياهو يعني ما إذا كان الموضوع معين شك في بقاء الحكم ناشئ من الشك في بقاء الموضوع، موضوع معين فلا إشكال في استصحاب الموضوع. وقد يعني نستصحب الموضوع مسلم، لكن إذا استصحبنا الموضوع ثبت متغير هو هذا معناه أن الأحكام مترتبة بلا حاجة لاستصحاب الحكم. وقد عرفت الشيخ اللي يقول بعد ما في حاجة لاستصحاب الحكم، استصحب الموضوع لكن حسب بعد ما إلى معنى تستصحبه. وقد عرفت في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية، استصحاب الأمور الخارجية مثل عدالة وطهارة وكرية وما أدري شنو، عرفت أن استصحاب الموضوع حقيقته أو حقيقتان استصحاب العدالة يعني قل عادل يعني بس الأحكام العدالة حقيقة ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعة يعني العدالة الموجودة في الواقع أحكامها شنو جواز الابتداء. الآن لما أستصحب الشارع يقول قول عادل يعني رتب تلك الأحكام، هذا معنى فحقيقة بعينة الأمثلة الشيء فحقيقة استصحاب التغير يوستصحاب الكرية يوستصحاب الأطلاق في الماء حقيقته يعني شنو يعني رتب أحكام الكرية رتب أحكام التغيير رتب أحكام الأطلاق، هذا معنى يعني قل الآن كر ورتب أحكام الكر هيش وما على معنى. فهذا واحد يقول لا شيخنا استصحاب الكرية احنا قل كر لكن بعد اشكت لك شيء شنو بعد اشكت لك قل كر بلا أن أرتب الأحكام لا هو هذا يا أخي بلا فائدة. وحقيقة أصحاب التغيير والقضية والإطلاق في الماء تقيد أحكامها أحكام التغيير أحكام القضية أحكام الإطلاق المحمولة عليها مثل من أحكامها كالنجاة في الأول والمطهرية في المثالين الأخيرين مثالين الأخيرين يعني القضية والإطلاق مثال الأول التغيير. إذا خلاصة ردنا الأول عليك شنو هو خلاصة ردنا الأول عليك هذا فمجرد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ ليش لارتفاع الشك لما استصحبنا التغير ثبت متغير بعد ما عندك شك فينا في النجاسة حتما نجس لا لا المتغير حتما نجس بعد ما تدعي استصحاب النجاسة. ولذلك قالوا استصحاب الموضوعي هاي الفائدة خارجية ضمها في كيفك استصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي لأنه استصحاب الموضوع سببي وذاك مسببي في موردنا هيك بعد استصحاب التغير موضوعي وسببي يعني بقاء التغير وعدم بقاء التغير سبب لشكنا في بقاء النجاسة وعدم وحاكم الشيء ليش حاكم لأجل يرفع ذات الشيء. إذا استصحبنا التغير وثبت متغير بعد ما يبقى لي شك فيما في النجاسة حسب النجس فما يجي بعد الاستصحاب الحكم. ولذلك قالوا الموضوع حاكم هاي النقطة هاي قاعدة فقلت في كيسة تشعلها على أي حال لارتفاع الشك ولذلك يصير حاكم. بل لو أريد هذا الرد الثاني يقول في الجواب الثاني الشيخ بل يمكن أن نقول أكثر بعد إجراء استصحاب النجاسة بالعفو باستصحاب التغير لا يمكن أن نستصحب النجاسة لا يمكن. ليش؟ لأنه إذا استصحبنا التغير فالذي يترتب على هذا الاستصحاب ماذا؟ آثار التغير. آثار التغير تترتب لا لو كان تغير واقعي آثاره ما هي آثار التغير الواقعي؟ نجاسة. فباستصحاب التغير ماذا سوف يثبت لنا؟ هذا الاستصحاب سوف يثبت لنا التغير الواقع، لكن يثبته إثباتا ظاهريا، يثبت التغير الواقعي إثباتا ظاهريا ناظر لإحراز الواقع. الاستصحاب سيثبت الواقع في مرحلة الظاهر. فإذا أثبت لنا التغير الواقعي ماذا يترتب حينئذ؟ أحكام التغير الواقعي. أحكام التغير الواقعي ما هي؟ النجاسة، يترتب على ذلك النجاسة. ولكن هل من أحكام التغير الواقعي هو الاستصحاب، استصحاب النجاسة؟ لو كان متغير واقعا، هل من أحكام التغير الواقع استصحاب النجاسة؟ حتى نقول حينما نستصحب التغير الآن نرتب ماذا؟ آثار التغير الواقعي؟ كلا، فإن التغير الواقعي لو كان أولا من آثاره ماذا؟ النجاسة، لا استصحاب النجاسة. فإذا باستصحابك للتغير الواقعي آثار التغير الواقعي تثبت. ما هي آثار التغير الواقعي؟ لو كان تغير واقعي موجود آثاره ما هي؟ النجاسة الواقعية، لا استصحاب النجاسة. حتى نقول الآن لما أثبت بقاء التغير بالاستصحاب فيترتب على ذلك استصحاب النجاسة. انتهى الرد الثاني. الرد الثاني خلاصته نقول بأنه باستصحاب التغير لا يمكن استصحاب النجاسة، لأن الاستصحاب ماذا يقول لنا؟ ماذا يثبت لنا؟ يقول لنا ما كان يترتب على التغير الواقعي لو كان التغير الواقعي ثابت سابقا، ما يترتب عليه من آثار الآن بالاستصحاب طبق تلك الآثار، ولو كان التغير الواقعي فيما سبق ثابت فمن آثاره ماذا؟ استصحاب النجاسة. كلا، إذا تغير واقعي موجود من أحكامه نفس النجاسة، إذا تغير واقعي ثابت بعد استصحاب يحتاج، فمن أحكامه نفس النجاسة لا استصحاب النجاسة. فإذا الآن لما نستصحب بقاء التغير الذي يترتب على هذا الاستصحاب ماذا؟ آثار التغير الواقعي، وآثاره ما هي؟ نفس النجاسة لا استصحاب النجاسة. وهي الكلام ترى ماذا لطيف يعني، بس شوية دقيق وكذا على أي حال. لذلك يقول قدس سره بل لو أريد استصحابها يعني استصحاب النجاسة لم يجوز أو لم يجري. ليش؟ لأن صحة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغير الواقعي ليثبت بينا ليثبت باستصحابه، هي إذن ترجع باستصحابه باستصحاب التغير الواقعي، لأن أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية لا استصحابها، لا استصحاب النجاسة الواقعية. إذ مع فرض التغير، إذا اعتبرنا التغير الواقعي كيف نقول التغير الواقعي؟ النجاسة حتما، القطع بالنجاسة لا شك حتى استصحاب يجري استصحاب النجاسة، مع فرض التغير لا شك في النجاسة حتى يجب أصحاب النجاسة. الشيخ الجبير يقول ليس من آثار التغير الواقعي أصحاب النجاسة، يعني إذا فرض التغير الواقعي النجاسة حتما ثابتة، متى ما افترضنا التغير حتما يكون نفترض النجاسة، ماكو شك في النجاسة حتى نستصحبها. فليس من آثار التغير الواقعي هو استصحاب النجاسة بل نفس النجاسة، مع أن هذا الرد الثالث، هذا الرد الثالث يقول قدس سره، والله التفتوا إلى هذا الرد، يقول الشيخ قدس سره هذا أصل مثبت. شلون؟ يقول لأجل أنه نحن في درسنا الأمسي أو قبل الأمسي قلنا ما هو الدليل على اشتراط بقاء الموضوع؟ الدليل شنو على اشتراط بقاء الموضوع؟ قلنا حكم عقلي، دليل عقلي، لأن الموضوع إذا لم يكن باقي يلزم ثبوت العرض بلا معروف او ما ادري شنو الى اخره، بعد ما ادري شنو. اذا كان المستند عقلي، والله شوفوا هذا التعبير اللي راح اقوله صحيح ولا فترتب صحة جريان الاستصحاب على بقاء الموضوع ترتب، ايش راح يصير شرعي وعقلي اذا كان المستند عقلي، فترتب صحة اجراء استصحاب الحكم ترتب علينا على بقاء الموضوع ترتب ايش راح يصير شرعي ولا الملازمة راح يصير شرعية وعقلية، راح يصير عقلية ليس شرعية لان المستند عقلي. فعلى هذا الأساس نقول انتهى بعد الرد الثاني، نقول بس هاي الجملة، فعلى هذا الأساس لو استصحبنا الموضوع ماذا راح يثبت؟ بقاء الموضوع، وعلى بقاء الموضوع ايش يترتب؟ الآثار الشرعية، وأما الآثار العقلية تترتب كلا. فإذا ما تترتب الآثار العقلية من هذا النقل لازمه ما يمكن إجراء استصحاب الحكم، لأن ترتب استصحاب الحكم على بقاء الموضوع قلنا ماذا ترتب؟ ماذا؟ عقلي، ملازمة عقلية وليست الملازمة شرعية. أكرر هذا الرد الثالث، أقول نحن بالأمس قلنا الدليل على اشتراط الموضوع ما هو؟ دليل عقلي أو شرعي؟ عقلي، لأنه يلزم بقاء الموضوع بلا بقاء العرض بلا معروف، هيك قلنا بعد أو ما أدري شو. على ضوء ذاك الكلام نستنتج في هذا اليوم، نقول لو كان الموضوع باقيا فترتب صحة إجراء استصحاب الحكم على بقاء هذا الموضوع هذا الترتب، هذه الملازمة، راح يصير ترتب وملازمة شرعية أم عقلية؟ بعد ما كان المستند عقلي هذا الترتب راح يصير عقلي، فإذا هذا الترتب عقلي وليس بشرعي، إذا لو استصحبنا الموضوع بقاء الموضوع وثبت أن الموضوع باقي فالذي يترتب على بقاء الموضوع ماذا هو؟ الآثار الشرعية دون الآثار العقلية. وصحة إجراء استصحاب الحكم من الآثار ماذا قلنا قبل قليل؟ ترتب على استصحاب الموضوع على بقاء الموضوع ترتب عقلي. إذا راح يصير بعد استصحاب بقاء الموضوع من اللوازم العقلية راح يصير صحة إجراء استصحاب الحكم. إذا ما يمكن تطبيق هذا الأمر، ما يمكن ترتب هذا الأمر وهو صحة إجراء الحكم بمجرد استصحاب الموضوع ما يتوثق. إذا ما يصح لنا بمجرد استصحاب الموضوع ما يصح لنا إجراء استصحاب الحكم، لأن هذا أثر عقلي وليس بأثر شرعي. انتهى الرد الثاني. يلا بنظركم شنو هذا صحيح أو لا؟ فرد حكم رتب هذا تقريبا، بس واحد يشعر أنه بيفرد خلل. أكرر مرة ثالثة أقول، إذا يشترط في إجراء استصحاب الحكم ماذا يشترط؟ بقائه. إذن هذا الاشتراط اشتراط ماذا؟ عقلي أو شرعي؟ اشتراط عقلي. يعني لو كان الموضوع باقيا فماذا يترتب عليه عقلا؟ عقلا مو شرعا بعد، استصحاب الشرع. لو كان الموضوع باقيا يترتب عليه أنه يجوز لك استصحاب الحكم، لكن يجوز لك ماذا؟ شرعا أو عقلا؟ هذا الجواز عقلي أو شرعي؟ هذا الترتب عقلي أو شرعي؟ عقلا بعد. الدليل الشرعي أثبت هذا الموضوع. بعد أن تبدأ الموضوع الشرعي الشرع قال لي استصح. لا لو كان الموضوع باقيا يأتي الاستصحاب، إذن يجوز لي أن أستصح. هذا الجواب من أين؟ دليل الشرعي. لا لو كان الموضوع باقيا إذن يجوز. مو أصل استصحاب الحكم. لا لو كان الموضوع باقيا اذا ماذا؟ لو كان باقيا باقيا بعد ما يحتاج الى استصحاب، اذا نريد يعني نحن نصحح الموضوع. لو كان باقي الموضوع خلص، اذا نريد ان نثبت الموضوع فثبت الموضوع. اما الحكم الشرعي اذا كان من الاثار الشرعيه فيثبت، من الاثار العقليه قلتم لو كان الموضوع باقي اذا ماذا؟ واثاره الشرعي والذي نريد ان نثبت حكم شرعي وهو من اثار يعني والذي نريد ان نثبته من الاثار الشرعيه فيثبت مثل هذه المساله التغير. كلامكم يتم في مسألة التغير، لكن لو فرض على أنه ماذا غير مسألة التغير مثل العدالة وياما وهي المجتهد مجرد إثبات أنه حيث لا تثبت العدالة بذلك فيفرق. نحن هذا كلامكم فقط ماذا نعم، بس احنا فرض إشكال ماذا عام في جميع الصور هاي اللي نقول السادة بعدين إن شاء الله علي يتطرح اللي بيك. فالخلاصة إذا كان الموضوع باقيا إذا يجوز لي أن أستصحب الحكم. إذا يجوز لي، هذا من يقول إذا يجوز لي؟ عقلاني وشرعان. عقلان؟ عقل يقول إذا يجوز. فإذا كان عقلا فإذا اطرح ذلك حينئذ أقول. فإذا اطرح ذلك إذا أقول. اقتراح قدمه على هذا. اقتراح قدمه. اقتراحك هكذا كان، نستصحب الموضوع اولا فنقول به بركة اصحاب الموضوع، اذا الموضوع باقي موتيه ولا قبل هذا لا، اذا الموضوع باقي احسن. او اذا كان الموضوع باقي اذا بعد ذلك حضر جنابك شكريت، اذا بعد ذلك شكريت تسوي قل لي جبنا اثر شرعي اذا جبنا اثر عقلي، اذا بعد ذلك استصحب الحكم. ابو الغرى لأن هذا أثر ماذا قبل قليل سلمت أنه أثر ماذا عقلي وليس أثر شرعي. أنت تريد أن تقول إذن يجوز لي أن أستصحب الحكم، نحن قلنا قبل قليل اعترفت بحجب اعتراف أن هذا أثر عقلي لو كان الموضوع باقيا فيجوز لي أن أستصحب الحكم، هذا ليس بأثر ماذا شرعي وإنما هو أثر ماذا عقلي. فإذا أثر عقلي إذا بعد استصحاب الموضوع ما تتمكن تقول إذا يجوز لأستصحب الحكم، لا هذا غلط. قل إذا سوف أرتب الآثار الشرعية. بعد بقاء استصحاب بقاء الموضوع قل إذن شكرت بالآثار الشرعية ما يجب أن تبرد الآثار العقلية واستصحاب بقاء الحكم من الآثار ماذا؟ العقلية حسب اعتراضك ليس من الآثار الشرعية انتهى ما أفاده وقلت أقول لعله وقع ماذا قليل من الخلط هنا في لأنه أنت هكذا قلت أخذت مني كسبت مني اعترافا وإقرارا بالكسر أخذت مني اعتراف كيف أخذت منك اعتراف هكذا قلت لك ما هو الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في صحة في صحة إجراء الاستصحاب استصحاب الحكم ما هو الدليل عقلي أو شرعي ماذا أجبت أنت؟ قلت لي حق أحسنت هذا لحد الآن لا بأس ثم قلت إذا اشتراط بقاء الموضوع في صحة الإجراء استصحاب الحكم هذا الاشتراط ماذا راح يصير؟ عقلي أحسنت أحسنت هذا لا بأس وبعد ذلك ماذا قلت هذا الاعتراف كسبته بالقصد مني هذا الاعتراف التالي قلت إذن لو كان الموضوع باقيا فمن آثاره العقلية جواز استصحاب الحكم هذا غلط هذا غلط هذا فإن الذي ليش غلط فإن الذي ثبت بحكم العقل ماذا؟ أصل اشتراط بقاء الموضوع أنا ما يمكن تصل عقل إلا إذا كان الموضوع ذا العقل هذا المقدار كان يقول لا يمكن أن تستصحب الحكم إلا إذا الموضوع ذا لكن لم يقول العقل إذا كان الموضوع باقيا إذن يجوز استصحاب الحكم هذا لم يقل أكرر حتى لو قوله العقل وخل أكمل أقصى ما ثبت بنا سبع أنه ما يمكن أن تستصحب النجاسة نجاسة الماء مثلا أو عدالة المجتهد إلا إذا كان المجتهد حي باقي حي هذا حكم به العقل في بيهاب صحيح ما يجوز أن تستصحب العدالة إلا إذا المجتهد ماذا حي وإلا إذا المجتهد ليس بحي فتبقى العدالة بلا موضوع فأقصى ما حكم به العقل أنه لا يمكن استصحاب الحكم إلا إذا الموضوع باقي لكن لم يقل العقل إذا كان الموضوع باقيا بأن كانت العدالة باقية إذا يجوز استصحاب الحكم هذا لم يقل العقل لا عقل يقول حتى الشيخ الأنصاري نقطة هذا إلا إذا كان العقل هيك يقول بعد ما كنا نحتاج إلى صحيح الزرارة الأولى وصحيح الزرارة الثانية لإثبات صحة الاستصحاب وصحيح الزرارة الثالثة وما أدري فلان ومكاتب تلقى ثاني وما أدري فلان وفلان بعد ما نحتاج لم يقل العقل إذا كان الموضوع باقي إذا يجوز استصحاب الحكم العقل كان يقول هذا المقدار لا أكثر إذا أردت استصحاب الحكم فلا بد الموضوع باقي وإلا إذا بقاء العرض بلا محرم ولم يقل إذا كان الموضوع باقي فيجوز أن تستصحاب الحكم إذا أنت هذا الاعتراف الثالث الذي اكتسبته من عندي يا أخي غلط ليس بصحيح فإذا غلط ليس بصحيح إذن بعد ما يمكن أيها الشيخ الأنصاري تقول متى ما استصحبنا الحكم لا يترتب على هذا الاستصحاب على بقاء عقل متى ما استصحبنا الموضوع سوف يترتب بقاء سوف يثبت بقاء الموضوع وإذا ثبت بقاء الموضوع تترتب فقط وفقط الآثار الشرعية دون العقلية. ثم قلت وصح الجراح الحال حكم من الآثار العقلية، هذا غلط يا صح الجراح الحال مو من آثار عقلية، لأن العقل لم يكن يقول على أنه إذا الموضوع باقي إذا يصح استصحاب الحكم. العقل أقصى ما ثبت فيما سبق أنه لو استصحبت الحكم لابد الموضوع باقي، ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله ماذا فهم أو فتأمن تطبق العبارة. الآن إذا كان عندكم كلام تفضل. بل يقول قدس سره مع أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب مقتضى ذاك الدليل الذي هو دليل عقل بقاء العرض لا معروف، مقتضى ذاك الدليل الذي ذكرنا على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب مقتضى ماذا؟ حكم العقل. إيه ديما شوف شو يقول الشيخ تعبيره صحيح ولا باشتراط بقائه، يعني اشتراط بقاء الموضوع فيه، يعني في هذا التعبير صحيح. ايه صدق هذا صحيح، لكن الذي يستنتج تعبير ماذا يفعل؟ فالتغير الواقعي انما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل، هذا غلط على ضوء الذي بيناه. والشيخ يقول اذا التغير الواقعي من اثاره ماذا؟ مجزد. جواب استصحاب النجاسة بحكم العقل لا لا لا لا لا لا لا لا لا حضارة. العقل لم يقل إذا كان الموضوع باقيا إذا يجوز استصحاب الحكم بحكم العقل، لم يقل ذلك لا لا لا، وإلا راح يصير ماذا؟ استصحاب أصلا الأحكام العقلية المسلمة، لا العقل لم يقل ذلك. العقل يقول ما يجوز استصحاب الحكم إلا إذا الموضوع باقي، لم يقل على أنه إذا الموضوع باقي إذا يجوز استصحاب الحكم، وشكلنا بينهما. فهذا الحكم إذن أعني ترتب الاستصحاب، يعني ترتب استصحاب الحكم على بقاء الموضوع ليس أمرا شرعي، ليس أمرا جعلي مطر الشارع حتى يترتب ياهو استصحاب الحكم يعني على وجوده، على وجوده وجود من وجوده وجود الموضوع على وجوده الاستصحابي. على يعني وجود الموضوع بالاستصحاب، يعني على استصحاب بقاء التغير حتى يترتب على استصحاب بقاء التغير استصحاب الحكم استصحاب النجاسة لا كلا على بعض. تتأمل أنا بيّنت بعض شنو شلون، والذي بيّنته الناس كلام بلي دقيقة التفت له. وعلى الثاني فلا مجال، وبالثاني شنو دير بالك ترى يواش يواش هنا نمشي دير بالك ولي. وعلى الثاني ياهو الثاني خلاص الاول، خلاص الاول شنو هو؟ اذا كان الموضوع معين، اذا كان الموضوع معين موضوع الحكم معين، يعني كان موضوع الحكم عبارة عن التغير الفعلي، وكنا نشك لضعف البصر ولتراكم الاشغال وتشوش البال في بقاء، كنا نشك في بقاء التغير الفعلي هنا بوجود ثلاثة، قلنا لا يمكن ان نجري استصحاب بقاء التغير، ثم بعد ذلك بوجود ثلاثة بينا، ثم بعد ذلك نستصحب الحكم، قلنا هذا باطل بوجود ثلاثة انتهينا. الان على الثاني راح نتكلم، يعني لو فرضنا موضوع النجاسة كان مردد بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الارتفاع، كما لو افترضنا اننا كنا مرتبين هل موضوع النجاسة هو الماء المتغير بالفعل يو الماء الذي تغير ولو آن الماء وزال تغيره بعد ذلك، فكان موضوع النجاسة مردد بين ما هو مرتفع يقينا وبين ما هو باقي يقينا. الآن عبر جنابك على هالفرضية، ترى خلي الفرضية في ذهنك يا أخي، ليصير خلط بين هالفرضية والفرضية السابقة. هو خطاء الفرضية ماذا والخلط يشتر سبب لخطاء الجواب. إنسان بعد ما يعرف الجواب فالفرضية خليها في ذهن. نفترض الآن أنه موضوع النجاسة مردد عندنا لا نحن أنه هل الماء المتغير بالفعل أو الماء المتغير ولو قبلا، وعندنا ماء أمامنا والماء الذي أمامنا شفت أرضيكم ضعف البصر تراكم الأشغال بعد لا تجيب ترهنانا لا البصر قوي تراكم أشغال ما أقول حتما الماء زال تغيره هيك نفترض. لكن ما ندري إذا الموضوع هو الماء الذي بالفعل متغير وباقي تغيره فالآن هذا حتما ليس بنفس. إذا الماء الذي تغير ولو قبلا آن الماء فالآن هذا نفس. الآن أغرب جنابك اقتراحك أفرحك قلت نستصحب ماذا الحكم نستصحب الموضوع أولا ثم نستصحب ماذا الحكم. هذا الاقتراح باطل. نستصحب الموضوع أول ثم نستصحب الحكم هذا الاقتراح باطل. ليش تفضل استصحب الموضوع يلا انت احكي اذا تحكي انت احسن فضل احسن تعرف ماذا نقطة الخلل الموجودة عندك يلا استصحب استصحب نستصحب نقول هكذا فيما سبق كان هناك موضوع للنجاسة بعدين افتح لك المجال انا على لسانك الان اتكلم بعدين افتح لك المجال انت رتب لي شلون انا خل اتكلم هذا المقطع نستصحب على كذا نقول كان هناك موضوع للنجاسة سابقا في الدنيا كان هناك موضوع للنجاسة في الدنيا في الدنيا في العالم في الكون على وجه الكرة الأرضية كان هناك موضوع للنجاسة والآن إن شاء الله موضوع للنجاسة موجود وهذا أصل مثبت. ليش؟ لأن هذا أقصى ما يثبت لك ماذا أنه إذا في الدنيا يوجد موضوع النجاسة أنا هذا لا أريد في الدنيا أنا إيش أريده؟ أريد هذا الماء هو موضوع للنجاسة هذا الماء ما أريد في الدنيا هذا أصل مثبت يا شيخ. هذا مثال من إذا تتذكرون مثل قضية الحوض الذي فيه الكرة أشيرا علما إلى الحوض أقول كان في الحوض كر والآن إن شاء الله يوجد كر بأنها رأس المثبت. ليش أنا لا أريد أن أثبت أن في الحوض كر أريد أن أثبت هذا الماء كر وأنت تقول إذا كان في الحوض أنت تقول في الحوض كر بالاستصحاب وإذا كان في الحوض كر لازمه العقدي أن هذا الماء كر ولازمه الشرط صراحة العقل يقول شيخنا إذا في الحوض كر إذن هذا الماء كر يعني لازم عقلية وليس توجد آية أو رواية جيب بالله القرآن ثم جيب المعجم المفارس أن توجد في المعجم المفارس آية تقول إذا كان في الحوض كر إذن الماء الموجود فيه كر ماكو هذا العقل يقول. فإذا في موردنا هم تبارك إذا تريد تستشهد أصل وجود الموضوع في الدنيا هذا لا يجدي لأنك تريد أن تثبت أنه هذا الماء موضوع للنجاسة وباستصحاب بقاء الموضوع في الدنيا ترتب كون هذا الماء موضوع للنجاسة هذا الترتب والملازمة ملازمة عقلية عقل يقول إذا الموضوع للنجاسة باقي إذا هذا الماء موضوع للنجاسة ملازمة عقلية لا ملازمة شرقية قول أنت لابد تريد تجاوب تقول شيخنا انا استفسر بشكل اخر كرافي الكوف. احنا علمتمونا هناك علمنا الشيخ الانصاري في مثال الحوض. اذا اريد نستصحب في مثال الحوض كيف نستصحب؟ لا نشير الى الحوض، قلنا نشير الى الماء، الى الماء نقول هذا الماء كان كرا والان ان شاء الله كرا. طبعا يثبت ان هذا الماء كرا، اصل مثبت ما راح يصير. انا اقدرت هذا الماء كرا ثبت بعد. هذه الطريقة كانت صحيحة هناك، وهناك قلنا احنا واحد يكون يلتفت يشير الى الماء ولا يشير الى الحوض. لعلك تريد انت ها هنا ايضا تفعل ذلك وتقول هكذا انا اشير الى الماء، اشير الى الماء، اقول هذا الماء كان موضوعا للنجاسة والآن إن شاء الله موضوع ماذا للنجاسة. فأستصحب اتصافه بأنه موضوع للنجاسة هكذا. إذا كان هذا مقصودك صحيح هذا ليس أصلنا، راح يثبت لنا إذن هذا موضوع للنجاسة. لكن يرد عليك هذا الاستصحاب في الحقيقة استصحاب حكمي لا استصحاب للموضوع، لأنه لما تقول هذا كان موضوع للنجاسة والآن هذا موضوع للنجاسة، موضوع للنجاسة يعني شو موضوع للنجاسة؟ يعني نجس، يعني هذا كان نجس هذا الآن نجس، هذا استصحاب حكمي. سيرد عليه ما سوف يرد على الاستصحاب الحكمي بعد قليل، سيرد عليه ما سوف يرد على الاستصحاب الحكمي بعد قليل. اذا استصحاب الموضوع يا اخوان اتضح في هذه الصورة لا يمكن اجراءه، لانه اذا كان مقصودك استصحاب اصل بقاء الموضوع في الدنيا هذا لا يثبت ان هذا اذا الماء موضوع الا بالمناسبة. إذا كان مقصودك على أنه استصحاب الموضوعية لهذا تقول هذا كان موضوع للنجاسة إذن الآن موضوع للنجاسة، هذا استصحاب حكمي، هذا كان موضوع للنجاسة والآن موضوع للنجاسة، يعني معنى هذا كان نجس سابقا الآن نجس. واستصحاب الحكم إن شاء الله الآن سوف يرد عليه ما يرد. هذا كله مفرغنا منه، يرد جواب ثاني رد ثاني على استصحاب الموضوع. نقول لو سلمنا استصحاب الموضوعي يسوم ولم يرد إشكالنا عليه، فنفس ما أوردناه في الجواب فنفس الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة السابقة. تذكرون الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة السابقة في الحالة السابقة الجواب الأول شنو هو؟ كان أنه استصحاب التغير هو يكفي لثبوت النجاسة بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة. نفس ذاك الجواب هنا أيضا يأتي، نقول إذا استصحبنا الموضوع وثبت بقاء الموضوع بعد لا داعي إلى استصحاب حكم. فإذا جوابين ذكرنا، الجواب الأول استصحاب الموضوع لا معنى له، ولو كان له معنى لا حاجة إلى إجراء استصحاب الحكم وطبق العبارة. لذلك يقول وأما وعلى الثاني فلا، يعني إذا كان الموضوع مردد مرتفع البقاء مرتفع البقاء فلا محالة فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا مجال لاستصحاب الحكم. لا يمكن تصحب الموضوع لا الحكم. أنا الآن بينك ماكو مجال لاستصحاب الموضوع. أما الأول يعني ماكو مجال لاستصحاب الموضوع فلأن إصالة بقاء الموضوع والله تشوف أنا شو رتبت فيه هي هو المعنى ترى صعب المطلب صعب، فإذا كان غير مرتب بعد هواية مشكلة يصير. هذا الرد الأول يا أخي يقول أنت في تصعب أصل بقاء الموضوع في الدنيا، يقول في تصعب يقول هذا كان موضوعا وأنا عن موضوع، فلأن إذا كان مقصود الاستصحاب أصل وجود الموضوع في الدنيا يرد، فلأن أصل بقاء الموضوع بقاء الدنيا في الدنيا لا يثبت هذا الأمر الباقي. هذا الأمر الباقي يعني هذا الماء متصفا بالموضوعية إلا بناء على القلب الأصل المثبت، كما في مثال الكرية هذا نفس الشيء، إذا في السيل إلى الحوض تقول كان في الدنيا في الدنيا في الحوض كور، والآن يوجد أيضا كما تقدم في إثبات بقاء الكور أن مثبت الكرية مشكوك بقاء الكرية وهو الماء، هذا أصل مثبت موردنا أصل مثبت. وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأول، يعني لو سلمنا أن هذا وعلى هذا القول يعني القول بالأصل مثبت، لو سلمنا أظم بالحجة وثبت أن هذا الماء موضوع، هذا الجواب الثاني ثبت قبل أن يفرغ من الجواب الأول أقحمه الجواب الثاني. يقول لو سلمنا الأصل المسجد على هذا القول يعني القول بالأصل المسجد وأنه صحيح، فإذا استفحنا الموضوع وثبت الموضوع وأن هذا الماء موضوع، فالجواب الأول من الأدلة الثلاثة يأتي من نقول الاستصحاب الموضوع يغني عن استصحاب الحكم. فإذا استصحاب بقاء الكرة في الدنيا الموضوع في الدنيا هذا أصل مثبت يأتي والله عدة بعد الشائع يأتي، وأما إصالته هذا الشائع الثاني أن نشير إلى الماء ونقول هذا كان موضوع والآن باقع الموضوعية، كما قلنا نشير هنا دويا في مثال الكرة نشير إلى الماء ونقول كان كرة، وهذا أصل مثبت لا يكون، لكن قلنا هذا في الحقيقة استصحاب حكمي، لأن تقول هذا الماء كان موضوع للنجاسة يعني كان نجس سابق، كان موضوع للنجاسة يعني كان نجس، واستصحاب الحكم الآن سوف نورد عليه. وأما إصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم، ليش؟ لأن صفة الموضوعية للموضوع لما نقول هذا موضوع للنجاسة ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحاب يعني باستصحاب الموضوعية باستصحاب الموضوع موضوعي الموضوع ملازم أنه يعني الشارع ماذا أنشأ الحكم لهذا يعني سيقول ملازم الحكم يعني في الحقيقة لما نقول هذا كان موضوع وعلى إن شاء الله باقع الموضوعية يعني أول كان سرط النجاسة الآن ما إن شاء الله سرط النجاسة جاء استصحاب الحكم هذا في الحقيقة سيرد عليه ما نقوله الآن في استصحاب الحكم. وأما استصحاب الحكم سر السطر بعد أتعبنا حتى حينئذ ماذا هذا الموضوع نفرغ منه، فإذا قلنا في هذا الصورة استصحاب الموضوع لا يجوز. قد واحد يقول شيخنا أنا ما أستصحب الموضوع حتى تقول لي استصحب أصل بقاء الموضوع في الدنيا مثبت الموضوعية لهذا هذا استصحاب حكم، أنا أستصحب الحكم أقول هذا كان نجس والآن هو الحكي كذا لطيف والآن نجس، يقول الشيخ نجس استصحاب، ليش؟ لأنه الاستصحاب الحكم فرع بقاء الموضوع، إذا كان الموضوع ما والموضوع ما معلوم باقي مفروض ما معلوم باقي ما أتمكننا من إثبات بقاء الموضوع، فأنت تقول كان هذا الماء سابقا كان نجس كانت النجاسة قائمة به والآن باقي له، أقول لك له له له إلا له باقي له أي نفس الضمير له إلا له له إلا ترجع لذلك الماء، لكن الماء الآن ليس باقي لأن ذات الماء سابقا ماذا كان متغير بالفعل، الآن ليس متغير بالفعل، فما تقدر تقول إذن على هذا الأساس أنه كانت النجاسة بهذا الماء سابقا قائمة والآن قائمة، هذا لا معنى له، فإن هذا ليس إبقاء لما سبق، إذا النجاسة سابقا كانت قائمة بشيء وذلك الشيء الآن ليس بموجود، فاستصحاب الحكم أيضا لا يجري. فاتبع إذن متى ما كان الموضوع مردد بين معلوم البقاء وبين معلوم الارتفاع استصحاب الحكم والموضوعي لا يطبق العبارة، وأن استصحاب الحكم فلأنه ليش ما يجري؟ فلأنه لها علما ترجع للحكم، فلأنه يعني الحكم كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه، لأمر يعني شنو لأمر؟ لموضوعين لكن ما نجد الموضوع الآن باقي، انت حضرة الناس تقول ماشي احنا باقي الموضوع ماشي احنا شنو لا شيخ نقول ها بأنك تقول كانت النجاسة قائمة في هذا الماء سابقا والآن باقية به. اقول لك هذا غلط به به شنو به له لكن ما كان متغير بالفعل الآن ليس متغير بالفعل لذلك يقول وبقاؤه يعني بقاء الحكم قائما بهذا الموجود الباقي هذا الباقي وهو غير المتغير ليس قياما بنفس ما قام به اولا ما قام به اولا هو المتغير بالفعل حتى يكون اثبات الحكم الان ابقاء وعدم اثبات الحكم الان نقض حتى يجري الاستصحاب ونفيه نقضا حتى يجري الاستصحاب الحكم هذا انتهى لكن هذا التبذير اليوم حسيناه هو مهم ودقيق في نفس الوقت انا ان شاء الله فيما بعد يوم الاثنين لان يوم اللي يسمونه فوق هذا بل تعطيه يوم الاحد 15 رداد يوم السبت هم تعطيه بين تعطيه في يوم الاثنين ان شاء الله هذا دور اتحرش الكنيات فهرسة مو شرش و سؤال يوم الاثنين ان شاء الله تجيبوا لي السؤال السؤال اللي اسالكم اياه هذا يوم الاثنين ان شاء الله اريد الجواب منكم الشيخ رضوان الله رضوان الله عليه اليوم هو يحكي لطيف حكي قال على انه استصحاب هكذا استصحاب بقاء الموضوع لا يجري لان استصحاب بقاء الموضوع في الدنيا هذا مخطئ موضوعيه بهذا هذا معناه استصحاب حكمي اقول هذا الكلام لماذا لم يأتي به في الحالة السابقة؟ حالة السابقة عن شنو؟ إذا الموضوع كان معين إذا صورت السؤال وصورت الصور الجواب جدا معرف لكن بعض مرات الجواب ماذا يخضع لي الإنسان؟ هنا بالشيخ صرعت في الموضوع بسرعة لكن قال ما بدأ تصحى الحكم بعدين شو ما ناقش في استصحاب الموضوع؟ قال يبقى يجري شو ايه انا سواه مرة شنو الفرق بينهما فكروا فيه والحمد لله رب العالمين